إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان، فلازلنا نتكلم عن أسباب مرض القلب، وبعدما ذكر المصنف ما فعلت الذنوب بالأمم ثم ما تفعل هذه الذنوب بالقلوب، يخص بالذكر خمسة سموم، فيقول: ونخص بالذكر هنا إن شاء الله تعالى خمسة سموم من سموم القلب، وهي من أكثر السموم انتشاراً وأشدها تأثيراً في حياة القلوب. طبعاً هذه الخمس هي التي تؤثر في القلب فتقتله وتدمره وتشتته وتضعفه وتسوده وتجعله شتاتاً. هذه الخمس هي سماها المصنف سموماً، ولم يسميها مجرد، لم يصفها بمجرد الأدواء يعني الأمراض، وإنما هي سموم، سموم تفعل في القلوب ما تفعل. طبعاً ممكن نشوفوا حال الأمة، هذه الخمسة هي الأكثر انتشاراً. طبعاً نحن غادي نقروها، بات قارع بات بطل هذه الخمسة، هذا الصالحون صالحون وجاهدوا أيام جهاد ولم يصلوا إلى هذا بسهولة، منهم من وصل إلى نصف الطريق ومنهم. أما حالنا نحن فبعيد كل البعد عن هذا، ولكن لا بد ونحن نتصفح هذا الكتاب أن نقرأ ما جاء وما تضمنته هذه الأسطر، ما جاء في هذه الأسطر وما تضمنته. ووالله إن الإنسان لا يستحيي من نفسه وهو يقرأ هذه الأمور، كيف يعني في حقيقة الأمر أمثالنا لا ينبغي لهم أن يقرأوا هذا، بل عليهم أن يبدأوا، يعني إحنا خصنا أمور يعني أولويات، أولويات يعني في الأخلاق أولويات، وين وصلوا لهذه الأمور؟ هذه خمسة، هذه الأمور الخمس كيف يعني يذكرها الشيخ؟ هي فضول الكلام، فضول النظر، وفضول المخالطة، وفضول النوم، وفضول الطعام. يعني هذه خمسة، فضول هي الزيادة، هي مجاوزة الحد. الفضول في الكلام، هي الهضرة الزايدة كما يقولوا بالدارجة، فضول الكلام هذا هو. يعني بعض الصالحين جاهدوا أنفسهم سنين، يقول لك سنين يذكروا هذا في كتبهم وما طاقوش يحبسوا الكلام الزيادة، هذا فضول الكلام. ولهذا تصيب بعض الناس يتكلم في نهار واحد، نهار، ما لا تتكلمه قبيلة، قبيلة دوار ما يهضروش كيفاه في شهر، يعني يكون شهر دوار، دوار يهضر شهر ما يلحقش هضرته هو تاع نهار، أرحى لا يتوقف، لا يتوقف. هذا بغيت قلبه يقعد نقي، هذا بغيت همه يقعد مجموع وعقله ما يتشتتش، وهذا بغيت يكون عنده وقار، وهذا بغيت ما يكذبش وما يزينش وما يتصنعش وما يجاوش الحد. طبعاً هذا كلام بعيد، ولكن من الأول نقول خوتي مجرد غادي نذكره فقط، وسترون أننا لا نستطيع أن نعمل بهذا الكلام. هذا ليس تثبيطاً للهمم وللعزائم، ولكن هذا هو الحال، هذا هو الحال. مجتمعاتنا المتخلفة مجتمع تاع كلام، ربي كي يخذ القوم يعطيهم الجدل ويسلب لهم العمل، يعطيهم الكلام غير الهضرة، لكن العمل غير موجود، العمل غير موجود. حتى هذه الجلسات لنا نجلسوها، هذه الجلسات كاين اللي ماشي يستحضر النية، يقول عنده زعما كان رونديفو تاع الربع يجي، ها محسوب كي شغل رايح للسوق ولا ملاقاة مع الأحباب إلى آخره، لكن النية الكبيرة باللي ربما يعني راني نسمع كلام يكون حجة عليا يوم القيامة، كلام يحاسبني عليه ربي كلمة بكلمة، ها وين راهي النية؟ وين راه التغيير؟ شوف انصرافنا من المسجد كي داير، وشوف ما جئنا للمسجد. قدر الله ضرب، جيت انا غير ربع ساعه قبل، وقعدت غير نشوف الناس صحاب السيارات كي يتعاملوا مع الاطفال هذو، يحقروا فيهم، ما بغيش يحبسوا، ما بغاش يعني. حتى تجي انت بسبب واحد يوقفوا درس كيما هذا، لاخاطش الجوارين عندهم الحق، ما هو با يحبس قدام باب الناس بالسيف، وانا نشوف من الزداج نقول شوف شو انسان كي داير، على جاي للدرس هذا، لماذا جاء لهذا الدرس؟ يرحم والديك وقعد في دارك، يرحم والديك. احنا ما عندنا ما نديروا بالعدد، ما عندنا ما نديروا بالعدد، العدد هذا لا يهم. ما احوجنا الى هدوء الحلقه، ماشي اهتزاز المنابر هذا. وهذا العدد كان يحذر منه الشيخ البشير الابراهيمي، حذر من العدد. نعم عنده الحق، من كان يحذر من العدد. وارجع في التاريخ، الرو 10 سنين ولا 15، شوف العدد شادار، والتجمهر شادار، والفوضى شادارت، وسوء الخلق. احنا نربوا الغراوين ولا هما يربونا؟ يا سبحان الله، 10 متابعين، شوف واحد مرة واحد الغريان يحاول فيه ويداس فيه ويفوت، ويقول له دار الناس، ويقول له من بعد. لا حول ولا قوة إلا بالله. وضرك أنت علاه تجي تقرا هذو؟ هذو تاع العارفين، هذو هذا كلام تاع العارفين، هذا يقروا على العارفين، يقروا على العارفين. سبحان الله، تصرف تصرف لي عادي عادي عادي تاع واحد في المجتمع عادي، ما يديش خدمة كيما هكا، ما يديش خدمة كيما هكا. سبحان الله. وقد حدثتكم ماذا حدث في مرة في بلاد الغرب، من جراء توقف سيارة كي يعني قدام بيت فرنسية. شتكم حدثكم عن هذا واستعظمتم الأمر، قلتوا لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة. انظر الشارع، انظر كي رانا نتصرفوا عند خروجنا. مؤمن يجي هنا يفوضوني ليكزومبل، مين يجي جاي للدرس يجي في صفة مالك مالك، الحركة تاعه موزونة، نقي العطر، الحركة موزونة، إلا توضي يتوضأ بنص طاس، ما يسك اللي كشك دوسه. سبحان الله، راك جاي تتخلى، راك جاي تقرا خلق العارفين بفوضى، دخل السوق ولا وراك رايح عزي محمد. ثم كاين ناس محترمين راهم في ذي الجلسه، محترمين، جاء بهم الاستماع لكلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ماشي كمارتي انايا، لكلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فانزل الناس منازلهم، هذا حديث عائشه، امرنا ان ننزل الناس منازلهم، وقد صرح جاء بالتصريح في مسلم، أنزلوا الناس منازلهم. سبحان الله. فيعني خوك خلطك مع هذه الجلسة، احترم الناس، احترم الناس انطلاقا من الصبية حتى الكبار، أصحاب المسجد، الجواري، أصحاب اللي هم يشرفوا على هنا، هذه الأمور التنظيمية تاع المسجد. أنت سبحان الله با تعاون خوتك، تكون لهم عونا. إذا هل يستقيموا كلام من ذنو علينا نقولوا فيه مع كلام من ذك في ذك اللي رانا نقرأ فيه من ذك الكتاب؟ ما يجيش كاع، ما يجيش ما يجيش. واحد كنا يجي داخل يقول دوش راهم يقروا، راهم يقروا أبجديات الأخلاق، ولا راهم يقروا فيه نهايات العارفين؟ سبحان الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونخص بالذكر هنا إن شاء الله خمسة سموم من سموم القلب، وهي من أكثر السموم انتشاراً وأشدها تأثيرا في حياة القلب، وهي فضول الكلام، وفضول النظر، وفضول المخالطة، وفضول الطعام، وفضول النوم. سامحوني نقول لكم واحد الكلام، هذو خمسة استغفر الله كاينين في القور، كاينين في الأمم المتحضرة الكافرة، مش نشكو في الكفر، لا راني ندير كما دار الهدهد تاع سليمان، لها عرش عظيم. أليس في بلاد الغرب الناس ما يهضروش بزاف؟ كل واحد لاهي في خدمته؟ أليس في بلاد الغرب ما يشوفوش فيك مين فايت طالع مهود؟ ما عندهمش فضول النظر؟ البس تريكو تقول، البس جلابة، البس دير عمامة، ما يشوفش فيك، عنده صوالح لاهي فيهم خدمته. أليس فيهم فضول المخالطة؟ قليل وين يديرك صاحب تيحلبك ويوزنك، مشي غير روحه صاحب، دخل روحك في كاع الناس. فضول الطعام ما ياكلوش بزاف، لا لوفير كاع ما يدورش بها الخبز وكاع الصوالح، ياك عربي يدخل ريستورو ياكل 10 قرون رومي فليتي قداه 6 ايام، ماشي انا نشكون في الرومي فهموني زيد. فضول النوم، فضول النوم، علاش الربعة تاع الصباح؟ على الربعة الناس تجري عند لي تي جي في ومقلعة 600 تي جي في على 6 تاع الصباح تقلع في بلاد واحدة، الناس تخدم. هذا إذا تكلمنا على هذه الحبوبة تاع فرنسا وألمانيا، ذاك ما تهضرش، وامريكا اقرا باللي على 80 الناس تكون مكملت حصه تاع السبور ودوشت ونشفت روحها ورايحه تخدم، كملوا لا سيونس. هاي انظر الى بلاد العرب، هاي شوف لا فضل الكلام عن تيتوان من الفجر هو يهدر تال المغرب يهدر جاية من الجمل يقولوا عندها الهادر ما يسكوت زيد وما نعرفوش تنتصنتوا لبعضنا بعض يعني واحد يهدر يقطعها الاخر يقطعها ما يخليش كمل فكرة فضول النظر ها فلان هذيك شادر هذيك شرا لوطو جديدة هذيك مرت من راهي خارجة من هي هذيك هي داخلة هذيك ذاك عاود دبنا هذيك راهي يهدم فضول المخالطة اليوم راهم عادوا غدوة راهم عادوا ينشر فيزو ما غدرهم عادوا ينشر فيزو زوج راه مع الحزب الفلاني ربح ذاك يتلقى عند الاخر ولا مبدأ ولا برانسي ولا نيف ولا عرض فضول الطعام ما نهضروش هاو خويا احنا اش ناكلو هاو تاكل بركوكس مع الخبز مع تشيشه مع غير الصوالح يعني كي تشوف يعني كي تشوف بعض مانيش باغي نقول كلام يجرح تشوف طاي زباد في الخارج عند بعض الناس كي تشوفها تقول سبحان من خلقه معناه وكي تشوف احنا مديفورميس سبحان الله يقول له ما جاش قد الكوستيم يا عمرهم ما تخيلوا كوستيم كيفك انت ما يقول له ما تقدروا تصنعوا كيفي هما يقولوا ما كاش بنادم ها على ذيك ما نخيطوش هذا هو يخيطوا للبني ادم احنا ماشي اللورس نخيطوا في كوستيمات للورس لزورس نخلطوا بني ادم فضول النوم الرقاد في الخدمه يرقد ماشي في البيت اذا نقارن بين هذه الامه وذي الامه وقول بلي ذي الامه غادي تنجم تعافر ذي الامه قول يعني لا وجه للمقارنه احنا هذه الغلطه نحاسبين الجامع هذا هو مديور ذي الهضره زعماك الجامع هي الدرواشه هي ترك الدنيا كاع قيسها هي ما صدت عليها وين نهرب له هي قالي عندها مشكل يجي ماشي هاك المسجد كان منطلق التغيير عند سيدي رسول الله وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال كان بيت الرسول اللي هو المسجد لاصق فيه لاصق مع ساحة القتال معناها النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش عنده انفصام في حياته بين اللي يعيشه نظري الإسلام النظري والإسلام التطبيقي ما كانش عند صحابة صحابة كان عندهم إسلام واحد اللي يعرفوه يطبقوه ضروري اللي يعرفوه يطبقوه احنا كاين ناس تصيبه لا حول ولا قوة إلا بالله تقول ذا المرأة اللي عايشة معاه كيفاه راهي مازال ما جاي يفتشروا حبسلك برا تحس به ملايكة يعنق الناس ويضحك معاهم الداخل فرعون مع أولاده كاين اللي طور تيروا أولادهم يصوتوهم بالحديد يصوت ولده تقولهم ومن بعد يجيك للمسجد عادي أي انفصام هذا السيهود الحي هذا نفاق عيش لا ترونسبارونس كيما تكون في بيتك تكون في بيت الله تكون برا تكون في الخدمة هذا هو معلم راك تدرك يا أخي هذا نوع من الشرك ما يتعامل الرب في البيت مش كيما يتعامله برا وكاين ناس يشوفوك انت زعمك تدير الدروس وشيخ بين قوسين يوري لك غير لافاصات تاع ابو بكر الصديق ديما وين ما تلقاه تقول هذا ما ندي من بعد انت تقدر تشوفها في سوق ولا في اداره للبعد ماشي بالعاني تشوفها تقول لك راه يدير الغاشي هذا اللي راه يلقاني انا مليح هذاك راه يقزع عليك قاسي داك نكوته هذاك قال ذاك لا حول ولا قوه هاو راك حاسبني انا هاو هذه اخلاق بني اسرائيل كي كانوا يديروا يمشوا مع الانبياء تاعهم بصح مين يفترقوا معاهم يولوا اعداء لله والله يا اخوه الايمان ما احوجنا الى ابسط الاخلاق ويزداد القلب كمدا وحزنا واسفا من تصيب هذه السلوكات عند طبقة زعمك نخبة زعمك الطبقة اللي هي موديل كما يقولوا تصيب عند هذا الأخلاق نبدو بهذه واحدة بوحدة أول حاجة غادي يتكلم عليها الشيخ اللسان مين تبدأ هذا اللسان يقولوا عليه العلماء اللسان عضو صغير جرمه عظيم جرمه. الجرم هو الحيز، زعمك ملي تشوفها اللسان شحال صغير، بصح الكارثه اللي يديرها اللسان ما يديرهاش، ما كاش حاجه تديرها. علاه؟ طياره طائره تجي ترافالي شعب تقطعها كاع الكتله سهله على لسان، خاش اللي يدمر ديك الطياره هو لسان. النهار الاول هو لسان، لسان اي مصيبه تصرى بين قوم موراها هذا اللسان. اللسان صغير صغير، طرف تاع الحم صغير، بصح المصايب اللي يديرها كبيره كبيره كبيره. كاين بكلمه بكلمه خلا دار، بكلمه خلا دوار ماشي دار، بكلمه يتم يتم غراوين والى اخره. واش يتعد؟ حتى ان معاذ لما سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابواب الخير قال له يا رسول الله وري لي بيبان الخير. معاذ حب النبي صلى الله عليه وسلم واني احبك، قال له انعت له رسول الله قال له ها هما الطرق اللي يدخلوك للجنه، الصدقه قيام الليل الجهاد عد له كاع الطرق اللي يدخلوا للجنه. ثاني قال له روح شوى معاذ نقول لك واحد الحيه تديرها ما تكثرش كاع على روحك، نجم تنسى كاع اللي قلته لك، بصح حاجه ديرها برك تدخل الجنه. قال له اشتهي يا رسول الله؟ قال له كف عليك هذا، القى فمك القى فمك كل اللي درت كاع اللي عديتهم. قال له معاذ وإنا لمؤاخذون بما نتكلم يا رسول الله. قال له يا ربي حاسبنا على الكلام. قال له ثكلتك أمك، أنا ماشي دعاء عليها، العرب كانت تهدرها كما يقولها زعمك يعني كما من تدعي على واحد ماشي هو دعاء وإنما خطاب عند العرب. وهل يكب الناس وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ قال له يا معاذ راك تسقسي فيا ربي اللي حاسبنا على الفم؟ هو قال له شاولي دخل للنار من غير الفم؟ شاولي دخل للنار من غير الفم؟ شي علق العلماء على هذا الحديث، المراد بحصائد الألسنة أنه ما زرعته الألسنة، يعني لا لسان زرع الكرامة يحصد الكرامة، ولا لسان زرع الندامة يحصد الحسرة والندامة. هذا هو اللسان. اللسان منجل منجل منجل تحصد به ذي ولا ذي، هذا هو اللسان، هذا هو اللسان. فات الفع فات الفع، ومن زرع خيرا من قول او عمل حصد الكرامه، ومن زرع شرا من قول او عمل حصد الندامه. يقول ظاهر حديث معاذ، ظاهر الحديث ظاهر كاين النص الظاهر هذه عند الاصوليين، ظاهر حديث معاذ يدل على ان اكثر ما يدخل الناس النار النطق باللسان، هذا اللي دخل الناس النار اكثر. ما كاش غير اللسان اللي دخل للنار، الفرج فاني دخل للنار ياك، البطن فاني دخل للنار، بصح اللي دخل بزاف زعما كون تجي يوم القيامه وتحسب اصحاب النار سيب اللي دخلوا بلسانهم هما الكثره، اللي داخلين بلسان للنار هما الكثره. روح انت القفز اللسان، فإن معصية النطق أو الشيخ أبو حامد قال لك لابد تلقفها كاين حية واحدة ما تجمعش مع الغاشي، ما تجمعش إلا للضرورة القصوى. أخطينيس سبحان الله، هنا غير تقعد يا أنت تبرونشي يا يبرونشيك واحد آخر، هو يهيئ لك الجو وأنت تبدأ. هذا هو، تعرف شرا يخرج، تعرف الشارع يخرج من فم النار لا يخرج من فمنا ليل ونهار؟ نيران، سامحوني نقول واحد الكلام، سامحوني أكرمكم الله، الأفواه مجاري المياه القاذرة خير منها، مجاري المياه القاذرة تخرج مشي كيفها هي. هذا هو وظاهر حديث معاذ. قول لك هذا الكلام مشي قلتها من عندي، هذا عائشة قالت على عائشة قالت الرسول الله على مرتها الأخرى صافية، قالت لها ذيك القصيرة كانت تحوس عليك. قال لها شو قلتي؟ قالت لها القصيرة. قال لها قلتي كلمة لو كان نقيسوها في البحر تخنزه، أي روح أنت لك كان مجاري المياه تخنز البحر، خنزات البحر كبير، بصح كلمة كشاية كلمة قصيرة قصيرة كسيرة كسيرة قال هذيك الكلمة كنا تقوليها قلتيها على مرت رسول الله على أم المؤمنين لو كانت تقول تقيسيها لو مزجت بماء البحر للطخته ومزجته هذا هو ذاك نقولها والحديث تاعها صحيح وكاع فإن معصية النطق يدخل فيها الشرك شو النطق شو يبغى يعد الشيخ ويخلي الشرك باللسان القول على الله بغير علم اللي هو قارين الشرك باللسان الكذب باللسان الغيبة باللسان النميمة باللسان الزور شهادة الزور باللسان يعني القدح في أعراض الناس باللسان حتى يعددهم ما يربو عن 100 ذنب في الإحياء 100 بالفم 100 بالفم ويدخل فيها شهادة الزور ويدخل فيها القذف ويدخل فيها السحر النفاثات في العقد إلى غير ذلك كالكذب والغيبة والنميمة وسائر المعاصي الفعلية وما كاش معصية واحدة أخرى ما يدخلش فيها الفم زيد ورد في فضل الصمت سكوت سكوت فيه فضل كبير سكوت ورد في فضل الصمت أحاديث كثيرة منها حديث سفيان بن عبد الله الثقفي قال قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي كانوا مهولين ما صحابة كانوا مهولين قال يا رسول الله شيء الحاجة اللي تخوفك علينا احنا زعمك شك خايف علينا شك خايف على أمتك قال هذا ورى له الفم قال ذا لسان أني خايف عليكم أني خايف عليكم من لسان وأخذ بلسانه وفي كتاب الإيمان في صحيح البخاري قوله المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده معناه من لم يسلم المسلمون من لسانه ويده مش يقولوا كافر وإنما هذا كمال الإيمان وليس أصل الإيمان يعني القدح في أعراض المسلمين يؤثر في كمال الإيمان مش في أصله ما يكفرش بصح جريمة المسلم الحقاني كل رسول الله قلنا المسلم الحقيقي هو اللي يسلك المسلمون من لسانه ويده يسلك المسلمين من لسان تعاويده ما يحقر بلسانه ما يحقر بيده ما يتكلم من في الناس ما يحقر وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله من نجات هذا عقبة بن عامر قال رسول الله يا رسول الله هاو سلك شتاو سلك خاف قال شو سلك قال سلك باين أمسك عليك لسانك القف فمك تسلك سبحان الله كاين اللي يرفدك الحر من الناس كاين اللي في شهر شهر كما قلنا قبيل يهدر قدك انت يعني شهر يهدر هدرتك تاع نهار انت كاين ناس هكا كاين ناس وين ما تلقاه ساكت يعني هدرته تاع شهر كون لقطوها تساوي هدرتي انا تاع نهار لان هدر انا في نهار هو يسير به على شهر هاو بسيف دوسي يكون صغير يوم القيامه بسيف ما عندهش عليه يتحاسب وقال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت طبعا هنا فاني من كان يؤمن معناه من لم يفعل هذا لا ينتفع عنه أصل الإيمان وإنما ينتفع عنه كمال الإيمان ثم الإيمان تعا ماهوش كامل من كان يؤمن بالله هذا القصد واليوم الآخر هذا الاحتساب معناه حتى من تبغي تقول الخير ولا تسكت قله لله محتسبا ثواب الله هذا الإيمان بالله واليوم الآخر أو أصمت والصمت تاعك في شيء إظهارا للوقار ولا للسمت تاع صالح صالح تسكت لوجه الله تسكت لوجه الله وأنت ترجو اليوم الآخر من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا وقدم قول الخير على الصمت وقبل ما أنت تقول خيرا إليك تعلم باللي ذاك خير إليك يكون عندك العلم باللي ذاك لك بغيت تقوله هو خير إذا علمت أنه خير محر ماشي فيه خير وشر لأن نظر المفسدة مقدم على جلب المصلحة يليق لك يكون خير محض هنا تكلم كأمر بمعروف أو نهي عن منكر أو إرشاد ضال أو تعليم جاهل أو نصح مستنصح إلى آخره هذا تكلم ولا اسكت إلا عندك فيها الشك باللي قال فيها فايدة وفيها مضرة اسكت خير لك لأن توخر المفسدة خير ما تجلب المصلحة هذا أصل وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم ففيه أمر بقول الخير وبالصمت عما عداه فالكلام إما أن يكون خيرا فيكون مأمورا به في قوله وإما أن يكون غير ذلك فيكون مأمورا بالصمت عنه قال لك النووي غير ما تحسبش كاين كلمه ما تمرك لا في السيئات لا في الحسنات، ما كاش كلمه ما تروح لا للحسنات لا للسيئات، اي كلمه يا تروح تتمرك في الحسنات في ديوان الحسنات يا تروح في ديوان السيئات، ويجيب الدليل ما يلفظ من قول. ها هذه هي العموم، الا هذا واحد الا لديه رقيب عتيد، ما كاش واحد يقعد اون انستونس، هذه كلمه زعما ما يعرفوش الملائكه اللي يمركوها من ولا من، لا. عن سهل بن سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه اضمن له الجنه. رسول الله قال لك اضمن لي زوج نضمن لك الجنه. اضمن لي قال لك فمك ما بين لحييه يعني فم، واضمن لي الفرج ما بين الفخذين. شا تضمن له فيهم هذا؟ معناها الفم اللي توظفه فيما امرت به من الكلام وتسكت عما نهيت عنه، أوفض الكلام. وكذلك الفرج، أن تضع النطفة في الحلال بالسيف تضعها في الحلال، وبا لا تعذب زوجك، وأن تصرفها عن الحرام. إلا درت هذا زوج أمرا ونهيا أضمنت اللحيين ما بين اللحيين وما بين الفخذين، يضمن لك رسول الله الجنة. كي يضمن لك يعطيها لك رسول الله، كي قال لك نضمن لك نضمن لك، هذا هو. زيد كاين حديث تاع ابو هريره ومن بعد دخلوا في الاثار، انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان العبد لا يتكلم بالكلمه ما يتبين فيها، يزل بها في النار ابعد ما بين المشرق. هذه روايه البخاري، روايه مسلم: ما بين المشرق ابعد ما بين المشرق والمغرب. هذه روايه مسلم يزيد المغرب. معناها قال لك كاين اللي يقول كلمه، رسول الله يقولنا كاين اللي يقول كلمه ما يديرلهاش حساب، ما يديرلهاش حساب، تقيسه في النار كيما من الشرق للغرب. زعما من الشرق للغرب كاع شحال راه مسافه بعيده، هذه يعني اشاره لطول الهوى في النار اللي غادي يدخل فيها. هذا الحديث يعلق عليه ابن عبد البر فقيه المالكي تاع الاندلس من اساطير المالكيه، يقول شنو هي الكلمه التي يهوي بها صاحبها بسببها في النار؟ هي الكلمة التي يقولها عند السلطان الجائر. تروح عند واحد سلطان جائر، سلطان يحقر، سلطان كيقولوا سلطان، ماشي شرط يكون هو زعمك الإمام الأكبر، زعمك الرئيس ولا المالك، ولا قادر يكون هو المدير في ذيك الشركة ولا في ذاك العمل، وتبغي تحرق صاحبك. توصل لها عليه كلام، تقول عليه كلام بلا ما ربما ذاك الكلام انت ما درتلاش حساب، بصح ذاك الكلام به تيتم غراوين هذاك، به كلمه الاخر يتخذ قرار، يتخذ قرار مباشره بعد الكلمه. المسؤول اللي قلاه يتبين، كما سليمان من جاب لها الهدهد قال، جاب لها الخبر قال: سننظر اصدقت، سننظر سننظر فوطون بوريزي، حتى يتبين لك الامر. يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، تبينوا كعف. هذه اللي هذه كلمة تبينوا اللي نديروا بوندرول ونمشوا بها في الطرقان، تبينوا. هذه العرب قاع تبينوا لازرق فيها مكاش، فم يتخذ القرار. فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا كل اللي كنتوا في الليل على ما فعلتم نادمين. تصبحوا كل اللي من اتخذتم القرار كنتوا فراقدين في الليل وصبحتم على ما فعلتم نادمين، بصح راح الحال، راح الحال، فات الحال، هاو قتلته ضروري، هاو نفيته، هاو صاي هاو كملت معاه، ها دمرته، ها وسخته في المجتمع، ها لطخته ضرب، شا بغيت تروتيري الدوسي، كي دير؟ كي دير؟ ها الصحافة تكتب وكش تكتب، وكي دير انت ضرب؟ زيد، هذه الكلمة هكا ابن عبد البر قال لك هذا المقصود بالكلمة. كلمة التي يقولها صاحبها عند السلطان الجائر. قوله ما يتبين فيها، العز بن عبد السلام شي يقول هذه ما يتبين فيها، اي لا يتبين حسنها من قبحها. ما يشوف زعمك ذيك الكلمه لامباكت تاعها، زعمك الاثر تاعها شا غادي دير. او كاين كلمه اللي دير مصيبه هو يقولها وصايب، هذا هو يقولها ويرقد هاني. كاين اللي راه دير، كاين اللي يدير كيفاش دايرو، راه قديش كاين اللي راه هذا محطم عباد الله راقد راقد راقد يضحك منها تشوف هذا وقرينا على يطيق يرقد القلب يكحال ويتبلع يتبلع يولي ما يتأثرش. زيد قال النووي ما زلنا في ذي الحديث علق عليه ابن عبد البر وعلق عليه سلطان العلماء العز بن عبد السلام وعلق عليه النووي شي يقول في هذا الحديث حث على حفظ اللسان فينبغي لمن أراد أن ينطق. ها وشو العلماء وهذا النووي قال لك راه يقول لك يليق للمؤمن قبل ما ينطق شي يدير يدور ذيك الهضره أن يتدبر ما يقول قبل أن ينطق فإن ظهرت فيه مصلحة تكلم وإلا أمسك. يدور ذيك الكلمة يقول فيها فائدة ما فيهاش فائدة فيها فائدة ما فيهاش فائدة. هذا نحن برا بيتقول ندوروا الهضرة هنا حنا ندوروا الهضرة حنا ماشي ندور حنا غير اللي تجي في الفم راحت ما راحت شي تدور الهضرة تدور الهضرة. أنا قلت لك من النهار الأول هذا كلام كبير صعب المنال خاطش النفس غير بيت ناكلات ناكلات ناس فم مدي برونشي على المخ يهدر وحده يهدر وحده هاك هذا هو. وهذه قال لك الفم اللي يكون مدي برونشي على المخ هو فم المنافق. هذا كنا نلحقوا له عند كلام سهل بن سعد. الأثر عن عبد الله بن مسعود الأثر زعما ذكرنا الأحاديث درك نذكروا كلام الصحابة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال شو ابن مسعود شو كان يقول على فمه على لسانه. ابن مسعود صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي كان فمه ما يحبش بالقرآن كان يخاف فمه يقول لك كيشغل عدو راه اني داس عدو داخل هنا كيشغل داس عدو خايف عليه ينطلق. يقول والله الذي لا إله إلا هو ليس شيء أحوج إلى طول سجن من لسانه. قال ما كاش واحد يليق له يطوله ولا يدخله في الحبس ويطوله كيما فمي كيما لساني زعما كلو كنقول شحال نقطعوا له يقول له دي له بربات دي له بربات يليق ذي اللسان ما يخرج يخرج انا غرقت. زيد وكان يقول ابن مسعود شا كان يقول يا لسان قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم أك من قبل ان تندم. كان يقول يا لسان قول خير تغنم تربح اسكت على الشر تسلم قبل ما تندم تندم يوم القيامه ولا في الدنيا خاطش خطرات في الدنيا يبدو ذيك الكلمه تاعك تبدا لحداتك في الدنيا. ها كاين اللي قال كلمه دار هونتد على ذيك الكلمه ولا ما يرقدش كلمه ولا رشاش شي قاعد دار كلمه كلمه تحس كلمه سهله الكلمه عند الكلمه عندها ثقل في الاسلام ثقل ثقل يا اخي. أو عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال أنصف أذنيك من فيك. شو أبو الدرداء شي يقول صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لك ابن عمي هاعطي لوذنيك حقهم فك الفمك شوية واعطي لوذنيك شي يفك الفمك خاطش قال لك ربي خلق لنا زوج وذنين وفم واحد باه تتصنت الدوب على الهضرة. حنا يا مين تتصنت أنا ما نعرفوش قاعد تصنت وذيك النهار هضرنا على الإنسان هضرنا على درجة الإنسان كاين اللي من تقعد تهضر هو من الاول راه مو جيت شي يرد لك يا يقار عليك يتكمل هو كاع ما بفهمش شنو قلت غير تكمل يقول لك هاودي ها بالصح صاي بالصح ها بالصح هاودي بالصح وانا سمعت لي بعد سيبها حتى في الاقسام من نكونوا قروا هكا في الطلبه تحط لهم سؤال تقول لهم شكون يجاوب ينوض واحد يقول لك انا الشيخ تفضل يا ولدي يجاوب خطا تقول له خطا ولدي يقول لك الاخر انا الشيخ خاطش الاخر كان يقول انا وذاك يهضر تفضل يعاود نفس الخطا ها ما سمعتش صاحبك ها هذا قلت له خطا خاطش لو كان كنت تسمع لصاحبك نربحوا الهضره تربحوا نربحوا وذنينا وفمنا والوقت وحياتنا وعمرنا. هذا هو تصير مجتمع يرتكب في نفس الاخطاء على مر السنين علاه خاطرش ربي قال لمن كان له قلب او القى السمع القاه كما تقيس لامسون او القى السمع وهو شهيد يليق يكون بريزون ماشي وذني حاضرين والكور بعيد والراس ما عاد كاع وراه الكور حاضر والراس ما عاد وراه. انصف اذنيك من فيك وانما جعل لك اذنان وفم واحد لتسمع اكثر مما تتكلم. هذا هو الحسن البصري شي يقول هذه هنا قلت قبيل تاع سهل هي تاع الحسن البصري قال كانوا يقولون شكون ذو اللي كانوا يقولون يعني سلف الأمة اللي كانوا مخالطهم العارفون بالله شكن يقولوا إن لسان المؤمن وراء قلبه. لسان تاع المؤمن جاي وراء قلبه. كيف جاي وراء قلبه؟ تسمى حتى يدور ديك الهضره في قلبه با يعطيها لسانه، لا تاع خير يقول له هضرها ولا تاع شر يقول له عقيلك. والمنافق لا، المنافق لسانه جاي قدام قلبه، هذا هو. إن لسان المؤمن وراء قلبه، فإذا أراد أن يتكلم بشيء تدبره بقلبه ثم أمضاه. وإن لسان المنافق أمام قلبه، فإذا هم بشيء أمضاه بلسانه ولم يتدبره بقلبه. وعن الحسن قال، الحسن قال لك اللي ما يلقفش فمه مازال ما فهمش على الإسلام. الحسن قال، عن الحسن قال: ما عقل دينه من لم يحفظ لسانه. أي قالوا العلماء علاه قاعد الأحاديث شو شحال على الصمت، على الصمت السكوت علاه فيه قاعد الخير؟ شوف شو يقول الشيخ على السكوت، علاه؟ أولا كي تسكت توخر على مصايب وتربح فوائد كبيرة. شي المصايب اللي توخر عليها بزاف كي تتكلم، ربما تغلط في الهضرة، ربما تكذب، تكذب خاطر الكاذب احنا ما تنجمش تصبر عليه الكذب، ولا كيما الدخان كيما المدمن على الدخان. مانيش على الكاذب الكبير، او واحد جاي اي حاجه اي مشهد قلت شحال من خطره نجيبوا مثال، واحد يشوف اكسيدون موتى فيها ثلاثه، يقول لك واحد الاكسيدون يكونوا موتوا فيها سبعه في الطريق شتهم دوك اربعه على زدتهم، هو كاف عليه يزيد اربعه باه زعما كيخلعك من يذيع الخبر. بصح الخبر كيما تذيعهش على حقيقته ما يديلهاش ربي بركة عند المستمع، يديله بركة من تقوله كما هو. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. تروح تشتكي بواحد هو خزر فيك، علاه تقول لهم سبني؟ هو خزر كيما نهار تتناقر انت واحد، تروح برا تجبد له صوالح مكاش تبدا تقول غاشي، هما ما فيش ربما ما قالهم لكش كاع. هذا ماهوش قول سديد، قول سديد هي تنقل الخبر كما هو، يعني يكون الخبر يعني موافقا للواقع. الكاذب ربما من تتكلم تكذب، ربما تغتاب، تغتاب ساهية كما نقولوا بالدارجة تمنشر تهضر في واحد، ربما تنمم، راه يذكر فيهم الشيخ تنمم ساهية شيطن، ربما واحد راه يسمع لك تيقول تقيس كلمة في الوسط انت وديك الكلمة الاخر يلقفها يقول اه من هذا راه يروح الاخر مقلوب. ربما من تتكلم يكون تولي عندك الرياء، توري روحك، توري روحك مثلا تبدا تحكي على الناس ها شتها منها وروحت كاع زعماك زعماك راك انت يا زعمك شايف على الاخرين الى اخره. ربما فاني تولي تزوق في الكلام، ربما تتنيفق، تتنيفق زعماك يجي واحد مسؤول غير باه تتقرب له ولا واحد ملامه، يعني كون سكت كون كنت ساكت تكون نورمال، بصح الهضره تاعك زعماك علاه بور سو دي دواني او زيو تاعك زعماك باه تطلع عليه تترقى عنده. قيس له كلمه قيس له الورود، الورود ربي كاع ما تقيس لهش الورود، بصح بنادم تقيس له. ها هو جا ولد الخيمه الكبيره ها هو دير له كيما نهار انت عارفه بلي مطرطق 40 واحد ونايض له في الجنازه تفضل العز تفضل، هذا هو ما نبروش. والفحش، الفحش ربما تقول كلام شين، ربما المراء، المراء الجدال خاطرش تكون ساكت كون تهضر يناقرك واحد تدخلوا في المناقره. الميراء رسول الله قالنا الميراء هذا المناقره جدال، من ترك الميراء وهو محق بان الله له بيتا في وسط الجنه، ومن ترك الميراء وهو مبطل بان الله له بيتا في ربض الجنه. زعما كون تكون متناقر تا واحد وانت عندك الحق وتسكت يبني لك ربي بيت في وسط الجنه قال لك رسول الله، ولو كان انت تكون فوتيف وتسكت تفيق باللي راه عندها الحق تسكت ما تجيش تناقر يبني لك ربي في طرف تاع الجنه بيت. الميراء مصيبه مالك، مكا الزوج يتجادلوا ويقعدوا يحبوا بعضهم بعض، كي يتناقروا يتباغضوا، هذا هو. شحال من دار فطرقت غير بعد المناقره، كاين المراه مبلعه من راسها تشوف راجلها يا راجلك انت يا فم فارو فمها صعيب بس يبغي غير رايه ها سكتي قال عندك الحق واه فيل فيل طار فيل يطير واه فيل طار ها طار في الطار والخيمة تقعد بليها أخير به إلى آخره. معناه إذا تعيش كما يقولوا بالفرنسية بليزيس كيف كما البوكسير هود راسك طلع وخلي البنية تفوت، تعيش بالنخيس ماشي بالضرب، هذا هو الذكي اللبيب اللي يعرف يتكيف مع الناس، تكون عندها قدرة على التكيف، قدرة قدرة على التكيف تحطها في وسط أي قوم يتكيف معاهم. يتكيف ماشي كميل كيف حرزو خاطر كاين اللي ما يعرفش هذه يتصادفتها بالفرنسية. تما الفرنسية هي اللي ولت العربية، قال لها هضرنا بالعربية. وتزكية النفس، ربما من تكثر الكلام تولي تزكي نفسك، كذلك تزكي نفسك تقول والله كنا ما كنتش أنا حاضر فيها كانت تطيح روحي إلى آخره. تزكية النفس، شوش دخلت شوش ذنوب دخلت في الهضرة. الخوض في الباطل، ربما تقعد تكلم في حاجة باطل ماشي حق. الخصومة، ربما تدخل في خصومة. التحريف، الزيادة، النقصان، ربما تولي تحرف وتزيد وتنقص. إيذاء الخلق، ربما تضر واحد يكون يسمع ولا يتصنت ولا غايب. هتك العورات، ربما تفشي السر تاع واحد وتهتك العورة تاعه. فهذه آفات كثيرة. يقول الشيخ هذه آفات كثيرة، لا سلكت من ذي طيح في ذي، لا سلكت من ذي طيح في ذي. وهي سهلة على اللسان ويحبها الطبع وينفخ فيها الشيطان. هاي بصح لو كان تسكت شو تربح؟ ها ودو صحاب السكات يرفدك الحر منهم. شو صحاب السكات كي وصفهم الشيخ لي ساكتين؟ هاو شو والله خطرات انا سامحوني نشوف قط ساكت نقول شو خلق الله، شو ما عمره ما هدر مسكين. من اللي انخلق ساكت، قط هاك يدور ساكت، كلب ساكت، الا النباح ما يهدرش ما يعرفش يغتب ولا بيسمعك. العجموات مدارس العارفون، سيادنا الصالحون كان يشوفوا فيها جامعات لما البكوش. من يشوف نملة يقرا فيها، نملة يقرا، هذيك هي اوكسفورد تاعها، هذيك هارفارد، هذيك هي ذيك النملة، ذاك الجمل، ذيك البقرة الى اخره. من تغبن تشوف عينيها حلبوا بصح ما تهدرش. ما جامعة معناها ما تشتكي الا للخالق، هذه درجة كبيرة. الشكوى للخالق، حصر الشكوى عند الخالق، هذه درجة كبيرة. هذه كانت في يعقوب، قال إنما أشكو بثي وحزني. بث شتي الإذاعة من يقول لك البث المباشر لايف. إنما أشكو بثي المباشر مع الله، بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. شا يقول الشيخ؟ شوف، فلذلك عظمت فضيلة الصمت. صمت فيه فضيلة، خاطش يوخر عليك الكاذب والنميمة والموزع، وهذو اللي كنا نعدو فيهم. وش يربحك؟ جمع الهم. اسمع سي محمد، جمع الهم اللي تسيبه ساكت، تسيب عنده الهم تاعه مجموع على الله، مكونسونتري في الله، قلبه يخمم في الله، في الله، في حاله مع الله. هذه يسموه جمع الهم. واللي يهدر بزاف همه مشتت. كيف مشتت؟ هم يخمم في شحال من حيه، ربي مشرت لها القلب. هذاك ما قضى زيك، ذاك ما سنيا ذاك كاغط، هذاك الولد ما دخلش بكري، هذاك ما عاد هذيك ما جابتش نقطه مليحه، هذا هيا وتسيب روحك. القلب فيه 100 ديريكسيون. وين يروح؟ وين يروح؟ وين يروح؟ يروح على اليسرى ولا على اليمنى؟ قلب مقطع، قلب ممزق، خاطش هالدار. بصح ما دامك تسكت لا بغى عندك 100 مشكله يلقطهم لك ربي، يبدو يتلقطوا يتلقطوا يتلقطوا يتلقطوا حتى يولوا يبانوا لك وحده. حتى من بعد تحس بحريه، تقول هات خلطت واش فيها؟ هو الرب راه كاين، هو الرب راه كاين، ومن تكبر ذي الحياه يجي الموت وذي الدنيا كامله. ايوه يبدا يطلق لك ربي، يقطع لك في السناسل، كل ساعه تطير ديركسي وحده. تصيب روحك. الذين امنوا وتطمئنوا قلوبهم، كما يقولوا في الفيزياء مجموع القوى تولي صفر، سوم دي فورس نيل، ايتا ستاتيك. الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله، خاطر راك تتفكر راك تقول فيها رب، فيها الموت كامله. هذا الذكر، ذكر الاسماء والصفات، ذكر الوعد والوعيد، ذكر الالاء والنعم اللي عددناهم. اذا هذه الاولى، جمع الهم. كي تسكت يولي عندك الهم تاعك ينجمع. والانسان كيكون من الصالحين كيكثر الهضره يشور عايف روحه من ذيك القعده، لكن من الصالحين مين يفطرقها يحسب روحه، زعما يقزم روحه يعيف روحه يقول انا ماشي بنادم. هذا الفم راه باغي يقوم الليل، هذا الفم اللي راه باغي يصبح صايم، هذا الفم اللي غادي يقرا القران غدوه الصباح، هذا راه في ربع سوايع ما عرفش كاع شهدر، كلا الاعراض تنمق، زوق، ريا، نميمة، كذب، كوش داره، كوش داره، كوش داره. هذا هو يعني كي كيش تعمر قرعة تعمر فيها قاعد العمر، يولي عنده الدوام والوقار، يعطيه ربي لي سكت يعطيه ربي وقر. هذه والله لشناها، ما دامك تطول في السكات يعطيك ربي الوقر في الوجه، في الوجه الوقر. ما راك نارب، ما راك قبيح والناس تخافك. الوقر، الوقر هذا عطاء تاع ربي يعطيه للناس الساكتين. والفراغ للفكر كذلك، الفكر يتفرغ ما يوليش تتزاحم فيه الخواطر والأفكار التي لا تزيده إلا طيشا وشتاتا. وكذلك يولي متذاكرين، كي تشوف واحد ساكت يولي متذاكرين. هذا واحد من خوتنا هنا الحمد لله من تفرح مو تسيب مو من كي من هكا يروح الجزائر ولا ب 24 ألف استغفار. شوف كي دايره لقطه 24 ألف استغفار. ها الناس اللي تبغي تطبق، خاطش الدرس الاول اللي درناه هنا استغفار، ها ونسيناه راح راح. حيا احنا مية مناش نحروها ولا فات فيك توالف الاستغفار صاي ما طيقش تبطله، تبطل الماء هو ما تبطلهش. هذا سمت العلماء، سمت العلماء الاستغفار دون انقطاع. صابوه باللي ذا ما يسلك يوم القيامة. وسمعوا كلام عائشة، طوبى لمن وجد في كتابه استغفارا كثيرا يوم القيامة. والعبادة والسلامة من تبعات القول، كذلك الصمت تسلم، ما توليش متبوع. ما قلت وانو انت شدخلك، ماك متبوع لا في الدنيا لا في الآخرة. قال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ويدل على فضل لزوم الصمت أمر. هنا الشيخ با يقول لك على الصمت مليح، با يعطيك دليل عقلي يضربك. الأولى الكلام نقسموه الربعة، كاين كلام اللي هو خير محض، كلام تاع خير، كاين كلام شر محض، كلام تاع شر، كاين كلام مخلط فيه الخير وفيه الشر، وكاين كلام ما فيه خير ما فيه شر. كيش تتعامل معهم؟ قال فالكلام أربعة أقسام، قسم هو ضرر محض، قسم هو نفع محض، قسم فيه ضرر ومنفعة، قسم ليس فيه ضرر ولا منفعة. أما الذي هو ضرر محض فلا بد من السكوت عنه، هو اللي يكون فيه غير الضر تسكت ها وخر. وكذلك ما فيه ضرر ومنفعة، اللي مخلط فيه الضرر والمنفعة ها هو الأصل. فإن درء المفاسد أولى من جلب المنافع. سمع أنت قلت كون أنا هضر غادي نفيد بصح غادي ها هو ها شيء يترتب عليها الضر اللي يترتب. أما قال لك غير لك لك ما كان لها تفيد واتقي هذيك المضرة، هذا أصل نعرفه هنا. أما ما لا منفعة فيه ولا ضرر، كلام اللي ما فيه لا منفعة ولا ضرر كي تقعد تهضر فيه راك تضيع في عمرك في عمرك. أما لا ما لا منفعة فيه ولا ضرر فهو فضول، والاشتغال به تضييع زمان وهو عين الخسران، تخسر في حياتك. فلا يبقى إلا القسم الرابع، شابقى بقى ذاك القسم اللي فيه غير الخير. قالك هذا كنا تصيب كي خطيك منه خطيك كاف علاه، خاش من تقعد تقول في الخير تعجبك عميرتك وتولي تهضر تتزين في الكلام وتبين بليك حافظ الآيات والأحاديث وبلي أنت أعلم من ذاك الله يتصنت لك، وربما تزيد ولا تنقص وربما فيها تزكية نفس. وهذا علم خفي لا يسلم منه إلا القليل. وهذا الربع، هذا الربع التالي اللي زعمك المليحس فيه خطر، فيه خطر، إذ قد يمتزج بما فيه إثم من دقائق الرياء، تصنع، تزكية النفس، امتزاجا يخفى إدراكه فيكون الإنسان فيه في خطر. ثم شابقى بقى السكوت، بقى السكوت. وحنا ذروك الهضره بنعمي بالدراهم، الناس ما بغاش تسكت، يقولوا لها كاين بونيس نعمروا لك 2000 دينار تهدر ست سوايع، تهدر شو كي دايره تهدر ماشي تتكلم، هاي تهدر ست سوايع، هاي هو ديك ست سوايع يقول لك هاولي كنكملها خاش لو كانز تكمل، هاو باه تكملها، ها كملها اللي كاين اللي كاين سي محمد. ايوا تبدا تخمم هذو اللي يخدموا في الصحافه مساكين ياك هذا خاش انت كي يعطوك حاجه تقراها تقول لي رئيس التحرير عطاها لي، عطاها لك رئيس التحرير سارت بصح بصح رئيس التحرير وانت بصح كلامك كلامك راه مسجل عند الباري، الناس اللي تكلمت فيهم اللي عيفتهم للناس الحق اللي بدلته بالباطل هذو كاع ينعدوا عليك تقول لي نكسر. ربي قال على الكفار يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم فم هذا هو. تحمد ربي خطرات من تخدم خدمه ما فيهاش الهضره، كاين اللي يخدم في الارشيف دايرينها في ارشيف يسقم في الكتب ولا كوا غطو صحي عايش وحده صليتها معاه وسكات ومصحف معاه هذا هو. هذه ارزاق، هذه ارزاق. اعلم دروك نبدو بالكلام فيما لا يعني. الشيخ باغي يهضر لنا على اللسان قال لك ما عندي ما نهضر لك عليه. الشيخ هنا قال لك باين ندي زعما المصايب الكبار تاعه نهضر لك عليهم خمسه ولا اربعه اش هما. الكلام فيما لا يعني، الغيبه، النميمه، المدح. الشيخ ما دارش الكذب خاطر الكذب اللي قلاه كتاب وحده كذب وحده وحده وحده. هما الصحابه كانوا قاع يعدوا الكذب مكاش في الاسلام، ولهذا عمر بن عبد العزيز يقول منذ اسلمت لم اكذب. مشي عمر بن عبد العزيز احد الصحابه يقول منذ اسلمت لم اكذب. عمر بن عبد العزيز يقول لم اكذب منذ كذا، الله اعلم بالغت ولا حاجه كيما هاك، لا لا لا لا ادري لا اذكرها الان، فاني عنده من وقت معين قال لك ما كذبتش. هذا اللي يقول لك انا من اللي بلغت ما كذبتش، ما كذبتش يا سي ما نعقلش كذبت. هذا امر يعني يبان ضرب من المحال الان، ضرب من الخيال، ضرب من الخيال. الكلام فيما لا يعني. اعلم ان راس مال العبد اوقاته. هذا هو. شي يقول سيدي النبي؟ من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قال لك با تعرف مسلم زين، مسلم مليح. مسلم اسلامه حلو. كيش؟ ما يدخلش روحه في الصوالح اللي ما ينفعوه لا في الدنيا لا في الدين. لا حاجة ما تنفعك لا في الدنيا لا في الدين علاه تتكلم فيها؟ ولا علاه تروح تحوس عليها ولا تخرب فيها ولا تحوس تدخل في ذي الأمور؟ هذا الكلام فيما لا يعني قالوا العلماء علاه بنادم تسيبه يتكلم فيما لا يعني؟ ما هو الباعث؟ الباعث علاه علاه يتكلم فيما لا يعني؟ سببه هو الحرص على معرفة ما لا حاجة إليه. هو هذه زعما خطرة لقمان الحكيم جا وقف عند واحد صابه يصنع فيه حاجة ما فهمهاش كاع، جلده هكا على حساب الصدر وكاع يخيط فيها ويتسقم فيها. شوف لقمان من حكيم قال أنا ما عندي ما لا نسقسيه. نفسها قالت له سقسيه زعما تقول لها الشيء ذي الحية لك تخدم فيها، حنا ذي قاع حنا ذي قاع ما نحبسوش فيها. جي عند واحد يصنع فيه قدرة تقول له علاك تصنع فيه ذي القدرة؟ قدرة فاني على يصنع فيها؟ لا حول ولا قوة إلا اي حاجه اي حاجه علاه راك باغي دير هاك علاه باغي دير هاك؟ شنو دخلك الله يرحم بوك شنو دخلك؟ شنو دخلك مالك؟ شنو دخلك؟ واحد شرا سياره نتاع داك تجي تقول هذه مين شريتها؟ شحال شريتها؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. هذا هو هذا هو. يعني من الاولى بديتها بالقور، بديتها بالقور ربي ما يكذبنيش خاطرش المجتمعات دايرين هكاك فما ما كانش لي سقسي جارح ذاك ما يسقسيش شاك دير. هذا هو. بل في العائله، في العائله بعض الصوالح بيناتهم كل واحد بريفي تاعه في العائله الواحده. هنايا كاين اللي قاعر تاقو ويطل يقول قلعوا الربعه ولاو على السته طلعوا زين زعما كيخص غير الكيشي لاكاس تران ها تران سيد. هذا هو هذا هو. يعني ويجيب لك في الخبار تاع كاع معسكر في نهار كاع في نهار عجوزه عجوزه هذا هو. جوزان نقولوا حنا معليش هذيك جوبلت على هذا الشيء. او تزجيه اوقات بحكايات احوال لا فائده فيها وعلاج ذلك كله باه تبطل الهضره من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. باه تبطلها هي اللي تعرف باللي عمرك راك تضيع فيها وراك تخسر في عمرك بذي الكلام، والكلام يدخل في العمل يوم القيامه ومسجل في ديوانك. لقمان الحاكم قال سقسي شرا يصنع متلي قال لا كان ما دخلني من حسن اسلام المرء ما كان ما دخلني. يعني قال المعنى تاع هذا الحديث معنى تاعه. من بعد هذا كي كمل ذاك اللي صنع ذاك قال نعمه الترس. هيا فهمها الاخر بلي ترس زعمك هذيك اللي يديروها على الحرب ترس وقدر في السرد هذاك. هيا وحده جاوبه، اسكت هو ما سالش الاخر خبره وحده. وهي ديما لو كان ثقيلك لكاش حاجه تفيدك ربي يوصلها لك ربي، ولا ما تفيدكش ما يجيبها لكش ربي ما يوصلها لكش كاع. هذا هو. اذا هذا الكلام فيما لا يعني يقول فيه مورق العجلي، هذا احد السلف. شو ذا مورق العجلي شي يقول؟ يقول كاين واحد الحاجه راني في شحال من عام نحوس نوصلها وما وصلتهاش، يقول بصح نوصلها باذن الله. شي ذي الحاجه انت من تقعد تقول كيما تقول هذا راه. قال مورق العجلي زعما راني داير بروجي وما طقتلاش بصح واصله واصله. امر انا في طلبه منذ كذا وكذا سنه لم اقدر عليه ولست بتارك طلبه ابدا. قالوا وما هو؟ شو ذي العيال اللي تجري وراها؟ قال ترك ما لا يعنيني، الكف عما لا يعنيني. هذا شو من ذاك الرجال نيشان شو كيقولوا الصح، شو كيقولوا الصح. كنا احنا تحشم تقولها. قال لهم شحال من عام نحوس نوصل ذي الموصل. قال له شنو ذي الموصل؟ قال لهم نوصل الله ان شاء الله. قال لهم نوصل به نولي حاجه لي خاطيتني ما ندخلش روحي فيها. هيا هنا هذه كنا تقول لواحد يقول لي انا ذي فيا فيك اي في العظم كيف فيك انت؟ تك مسكون انت، هي انت بروحك، هي انت وهي مش هي فيك. روى ابو عبيده عن الحسن قال من علامات، شوف كلام شحال واعر صعيب يخوف، هذا كلام الحسن تلميذه يروي هنا يخوف. من علامات إعراض الله تعالى عن العبد أن يجعل شغله فيما لا يعنيه خذلانا منه. قال لك كي ربي يغضب على عبد باه تعرف ربي لا راه غضبان على عبد، شوفه إلا ولا ملهيه في الأمور اللي ما تنفعش عرف بلي غضبان عليه. كما نقولوا عطاه بالكفى ما تنقاش بالصحانية، تما ربي عطاه بالكفى انسى. كي تشوف روحك مشغول في امور اللي ما تفيدك لا في دنيا لا في دين، عرف باللي راك منبوذ عند الله، راك مطرود عند ربي مطردك. قال سهل بن عبد الله من تكلم فيما لا يعنيه، وهذا من اروع ما قلنا في الجمعه، شويه بسطنا فيه الكلام على حسب التوفيق تاع ربي. من تكلم فيما لا يعنيه حرم الصدق. نتوقفوا هنا، معنى اللي كثر الكلام اللي لا يعنيه ما يوليش يعرف يقول الحق من بعد، كاع يبغي يدرب نفسه على قول الصدق ما يوصلهاش لانه معاق بهذا الامر الكبير. شو الكلام فيما لا يعني؟ نرفع هذا العيشه، حد الكلام فيما لا يعنيك ان تتكلم بكلام لو سكت عنه لم تاثم ولم تستضر في حال ومال. هذا هو. قالك شتا هو؟ فضول الكلام. هو الكلام، شو الكلام الزيادة؟ هو الكلام اللي لو كان تسكت ما تقولهش ماكش آثم، تسمى نصيحة علم حق، ماكش آثم وما يضركش السكوت لا في حالك لا في مالك. هذا هو، هذا هو. كي تتكلمه يقولوا العلماء دخلت في فضول الكلام. هذا هو ذاك اللي مات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقعد يقولوا له ساعدك واحد الشاب، قال لهم علاكم تقولوا له ساعدك؟ ها قالوا له رسول الله هذا راه في الجنه. قال لهم شكون قال لكم؟ وجوده مات معاك يا رسول الله. قال لهم بالك دير زوج صوالح صعاب يوم القيامه يقارعوا له. قالوا له شاوما يا رسول الله؟ قال لعله امسك ما لا يغني او تكلم فيما لا يعنيه. بالك الدراهم زياده ما انفقهمش والهضر زياده انفقهم، وهي العكس في الاسلام، الدراهم زياده تنفقهم والهضر زايده تلقفها. هذا هو. أسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا، الله يوفقنا إلى الكف عما لا يعنينا يا أخوتي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين.